ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها ولما ورد ما من الناس يسكون ووجد من دونه امرأتين تزودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء فسقالهما ثم تعلى إلى الويل فقال رب إني ما فجاءته إحداهما تمشي Oh, قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فجيئته إحديهما تمشي نجوت من القوم الظالمين قالت إحديهما أبت الثامر قالت إحديهما يا أبت استأجر قالت إحداهما وما أريد